والآن مع الشريط الثامن والأخير من هذه السلسلة أسباب المحبة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فنحن اليوم إن شاء الله تعالى مع الصفة الأخيرة من هذه الصفات المشرقة، ألا وهي قوله عز وجل: ولا يخافون لومة لائم. الجرأة في غير طيش، لأن دفع ملام الناس أمر بالغ الصعوبة، ولذلك قال الله عز وجل: ولا يخافون. فإن الأمر إذا استقر عند الناس وصار عرفا عز على أهل الإصلاح جدا أن يدفعوا هذا العرف، لا سيما إذا تكالبت عليهم الألسنة يطعنونهم في شرفهم وفي ذمتهم وفي دينهم، وأكثر الناس يصدق حتى لو كان ظاهره المحبة. وهذا في الحقيقة من المآسي. مثلا، لو أنه قدر وأشيع عني أنني مرتشي أو أنني لست طاهر الزين مشي بطال، ويأتون في الجرائد بأوراق ومستندات، فإن كثيرا من المعجبين بي الذين أنا ربيتهم وظلوا يسمعونني 20 سنة ولا يعلمون عني من وجه صحيح أنني كذلك، فإذا بعض هؤلاء يقول لبعض: كنا نظنه رجلا شريفا، لماذا ينقلبون بسرعة هكذا؟ هؤلاء هم العوام، المتدثر بهم عريان. وكم من شيخ جليل فاضل ولغوا في عرضه بغير بينة، فإذا رأى ذلك المصلح أنه إذا سلك الطريق الفلاني لإصلاح أي خلل في المجتمع أنهم سينهشون وأنهم سيتركونه حطاما، فإنه حينئذ قد يتزعزع قلبه ويخشى أن يسلك هذا السبيل إذ لا راحم له، فوصف الله عز وجل هؤلاء الطائفة من عباده بأنهم لا يخافون. وأضرب لكم مثلين لأبين لكم أن ملام المجتمع أمر في غاية الثقل، وأنه لا يدفع إلا بالتوكل الكامل على الله، وأن المرء إذا كمل توكله دفع ملام الناس. المثل الأول في زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزينب، ماذا قال له ربه معاتبا؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. المخاطب بهذا الذي أدمي عقبه في الطائف، والذي تلقى من صنوف العذاب والاضطهاد ما تعلمون، وما خشى الناس، وكان يقاتل عن دين الله عز وجل، وكم له من صولات وجولات، وعرضت عليه الدنيا فأباها. يقول الله عز وجل له ذلك معاتبا لما نظر إلى ما يقول الناس. ماذا يقول الناس؟ طلق امرأة ابنه وتزوجها، يا له من عار، يستنكف عنه المجتمع القرشي، أيفعله سيدهم وأكملهم وأفضلهم؟ ماذا يقول الناس؟ فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم وأشفق على نفسه من الملام لهذا الوضع المستقر، فعاتبه ربه بما سمعته. المثل الآخر حديث كعب بن مالك الذي سرده في قصة تخلفه عن غزوة تبوك، وأن كعبا ما كان قط أيسر منه ولا أقوى في مثل هذه الغزوة. قال لقد جمعت راحلتين وما جمعتهما في غزوة قط. فلما أظل النبي صلى الله عليه وسلم قادما من تبوك أقبل المنافقون يعتذرون، قبل منهم علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله، حتى جاء كعب قال فلما رآني تبسم تبسما مغضب وقال ما خلفك؟ فقلت له يا رسول الله والله لو كنت عند أحد من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر لقد أتيت جدلا. رجل أخرج ذا الشرع معي، رجل متكلم وأرص الحجج ولا يستطيع أحد أن يهدم لي حج، لكنني لو حدثتك حديث كذب ترضى به عني يوشك الله أن يسخطك علي، ولو حدثتك حديث صدق تجد به علي إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي من عذر. قال أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك. خرج من الباب وجد رجالا من بني سلمة، ها ماذا قلت له وماذا قال لك؟ قال قلت له كذا وكذا وقال لي كذا وكذا. قالوا قال فلامون، وقالوا لقد أخطأ، والله ما نعلمك أذنبت ذنبا، وقد كان فيك ذنبا استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فلا زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. تأثير الملام على مثل كعب بن مالك في وزنه مسألة في غاية المشقة. فوصف الله عز وجل هذا الجنس الفاضل من عباده بأنهم لا يخافون لومة لائم. وطبعا هذا اللون من الجهاد من أعسر ما يكون، وهو أصعب من جهاد السيف اللي هو جهاد الحج والرد على المبطلين والزائغين من أهل الأهواء وغيرهم، فضلا عما يبث يقصه الكفار في الفضائحيات وفي الند وغيره من الشبهات على الإسلام مع جهل الناس. يأتي العالم ليرد على هؤلاء وليستضيء الجهل، فلو تكلم بلغة أهل العلم ما فهمه أكثر الجهل، فيريد أن ينزل بلغة الخطاب قليلا تيسيرا للفهم فيظل ليله ساهرا، ما هي الطريقة التي أسلكها حتى أوصل هذا الحق إلى الناس ولا أستخدم مصطلحات العلماء الشاقة إلا التي تحتاج إلى تفسير. فقد يظل يوم واثنين وشهر وشهرين يبحث عن الوسيلة الملائمة، وهذا جهد لم يكن يبذل لما كانت هناك خلافة وكانت بدرع العلماء. زلة العالم أحد ثلاثة أشياء تهدم الدين في سنن الدارمي في المقدمة، وهي مقدمة ممتعة. رأيت من الجمعة إن شاء الله القادمة لي أن أقرأها عليكم وأبين ما فيها من المعاني. في هذه المقدمة بسند صحيح عن زياد بن حدين قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تدري ما الذي يهدم الإسلام؟ قلت: لا يا أمير المؤمنين. قال: يهدم الإسلام ثلاثة: زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين. وأضيف: وما قصد عمر رضي الله عنه أن يحصر الأمر في هذه الثلاثة، إنما هذه من أظهرها وأخطرها. أضيف إلى زلة العالم رخاوته وعدم صدعه بالحق. رخاوة، الرخاوة دي ليه؟ عشان المجتمع كله فاسد في المسألة دي، يبقى ما الذي يوجبه الحق؟ أعرف كده صح ولا أبقى كده زي العود الطري؟ هذه الرخاوة مشكلة، تسيب الباب موارب يفشوه. حتى الفتوى المقيدة بالجواز، المقيدة بالشروط، ينبغي على المفتي أن يكون حكيما. أي مفتي ينبغي أن يكون حكيما وينظر المجتمع الذي يعيش فيه هل يحترم الشروط التي قيد بها الجواز، ولا حيرمي الشروط في البحر وياخذ الجواز لوحده. يعني هل يجوز الاقتراض من البنك؟ دي مصيبة سوداء، وأي واحد يشك بشوكة يجري على البنك، لا يشك بشوك ولا شاف الشوك بعينيه يروح البنك برا. يجي واحد يسأل هل يجوز الاقتراض من البنك؟ أنا بقى عارف المجتمع وعارف الوضع بتاعي، أقول لا. إيه الحل؟ خذ من أموال الزكاة. أموال الزكاة عيب، راجل كبار ومحترم أخذ أموال الزكاة بشحت يعني؟ خذ من أموال الزكاة وما تاكلش حرام. لا، هو يروح البنك لأن بيدخل البنك ناس محترمين، تريش كده وبتاع ويدخل البنك بضمان ديدان التحرير ويطلع مال الشنطة فلوس، إنما ياخذ من أموال الزكاة عيب. يأتي بقى المفتي الغافل الذي لا يراعي هذا الواقع، يفتل الفتوى الآتية، يقول له: نعم يجوز أن تقترض من البنوك بشرط أن تحل لك الميتة ولا تجد أحدا يقرضك. خلاص وقعت في ضرورة ولم تجد أحدا يعطيك قرضا حسنا، يجوز. هو المستفتي بيعمل ايه؟ وقف عند شروط الجواز؟ لا، قال لك: وانا سألت جاري وانا امشي في الشارع كده رفع يافطة اقول له اقرضوني، ما انا مش لاقي حد يديني وانا فعلا مضطر، عايز اجدد العربية وعايز اجدد البيت، الناس بتدخل تبص على الجدران والكلام ده، مضطر مكسوف. فدي عندي ضرورة. لم يسأل طبعا عن الضرورة ولا شروط الضرورة ولا الكلام. أنا إذا كنت في مجتمع أعلم أنني إذا أفتيت فتوى بجواز شيء ما وهذا الجواز مقيد بشرط أو بشروط، أنا عارف إنهم حيرموا الشروط في البحر ويقول لك المفتي قال جائز، أنا قلت جائز بشروط، أبواخد الشروط رمان في البحر وبقى جائز. لو أنا أعرف إن المجتمع اللي أنا عايش فيه هكذا لا يجوز أن أفتي هذه الفتوى بالشروط أقفلها عليه، هو ده بقى اسمه الصدع بالحق. وإنما وصف الحق بأنه صدع، والصدع اللي هو الشق كما قال تبارك وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يدمغه يعني يجي في دماغه يفلغه نصين، وإذا فلق دماغ المرء لا يعيش. فكذلك الحق قذيف تحمل أسباب القوة في ذاتها، لو اتجه لأي باطل مهما كان كبيرا فإنه لا يصيبه إلا في مقتل. لكن من الذي يسدد القذيفة؟ يد رخوة مرتعشة لا تصل القذيفة بالقوة المطلوبة. الجرأة ليس معناها الطيش، إنما الجرأة مقرونة بشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال العلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما تراعى فيه المصلحة، فحيثما وجدت المصلحة فثم. الأصل أن يزول المنكر وأن يخلفه ضده من المعروف، ده الأصل. فإن لم يخلقه ضده فتخفف المنكر بقدر إمكانك، تمام؟ دي الدرجة الثانية. الدرجة الأولى أن يزول المنكر بالكلية ويخلقه المعروف. الدرجة الثانية ألا يزول المنكر بكليته بل يزول أكثر، وإن بقي شيء عجزت عنه افعل. الدرجة الثالثة أن يزول المنكر ويخلقه منكر آخر لكنه أخف، لكنه أخف، كلاهما منكر بس هذا أطم من هذا. فهذه محل اجتهاد، أنكر أم لا، وهذه تحتاج إلى عالم عارف بالواقع وعارف بطبيعة المنكر الجديد الذي سيأتي مكان المنكر القديم، وهل يكون مفاسده أعظم أم لا. فإن استوت المفاسد اجتهد وترك المنكر على حاله، وأنا هقاتل والناس هيقفوا ضدي ويشنوه علي، وبعدين في الآخر إيه؟ يأتي منكر مثله ممكن أتركه. الدرجة الرابعة أن يزول المنكر ويأتي منكر أعظم منه. الدرجة الأولى والثانية مشروعة، الثالثة محل اجتهاد، الرابعة محرمة. هذه حكم الدرجات الأربعة. فأي جرأة لك في الصدع بالحق ينبغي أن تنزلها على واحدة من هؤلاء الأربعة. فإذا وجدت المصلحة فقف واعلم أن الله ناصرك. شوف الثلاث كلمات دول، ولا يخافون في الله لومة لائم. ما هو القيد في هذا الكلام؟ القيد في الله، ولأن الجرأة في غير الله قد تكون حظ نفس أو بجاح، إنما تمدح الجرأة إذا كانت في الله. ولذلك يعان المرء يعينه ربه، ولا يخافون في الله لومة لائم. زي المال مثلا، المال فتنة كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما فتنة أمة المال. متى يصير المال ممدوحا؟ قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: لا حسد إلا في اثنتين، واحدة من الاثنين دول، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. إذن القيد حتى يكون صاحب المال ممدوحا أن يهلك ماله إنفاقا في الحق، وإلا فالجماعة اللي هم أخذوا ملايين البنوك بيطلع يتعشى في سويسرا ويتغدى في باريس، هأهلك ماله نعم، لكن ليس في الحق. فهذا القيد مثل هذا القيد، ولا يخافون في الله لومة لائم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سلفنا الأول، الجيل الفاضل المشرق الذي لم تر البشرية له نظيرا منذ خلق الله الأرض وحتى وقت كلام هذا، جيل تمكن أن يقوم وأن تكون له دولة وأن ترتعد فرائص كسرى وقيصر منهم في 23 سنة. 13 عاما كان بلاء محضا ليس فيه تمكين، و8 سنوات منذ غزوة بدر حتى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، 8 سنوات يعني. هذا الجيل الفاضل أقتبس منه قبسات لأبين لك كيف صدعوا بالحق وصبروا عليه. في مسند الإمام أحمد بسند حسن، وهو في سيرة محمد بن إسحاق، من حديث أم سلمة رضي الله عنها، وقد ذكرت قصة الهجرة الثانية إلى الحبشة، وهو حديث طويل أجتزئ منه بمحل الشاهد. لما هربوا إلى الحبشة أرسلت قريش رجلين من دهاة العرب ومن أصحاب الحجج ومن أصحاب اللسان العالي، وهما عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص رضي الله عنهما، وكان إذ ذاك كافرين. استخدمت قريش حيلة لا يكاد يفلت منها إلا من عصمه الله، الهدايا اللي هي الرشوة التي تسمى بغير اسمها. حمل الرجلان هدايا كثيرة وعملوا خطة محكمة. إيه هي؟ قالوا لهم: لا تذهبوا إلى النجاشي مباشرة، ولكن عليكم بالبطارقة، جماعة اللي هم الحشي، ادفعوا إلى كل بطريق هديته، تكسروا قلبه وتكسروا عينه، وبالأسلوب بتاعكم المعروف قوي اللين اطلبوا الولاد دول الذين خرجوا على العدالة وإرهابيين وعايزين. وبعدين بعد ما يقتنع هؤلاء ادخلوا على النجاشي أعطوه هديته. وحصل، اشتروا البطارقة واشتروا ذممه، وبعدين دخلوا على النجاشي أعطوه هدايا نفيسة، النجاشي يحبه، مسك مكة وجلود مكة الأدب، وكان شيئا نفيسا جدا تحبه الملوك. وتكلم بقى عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، والولاد دول هربوا خلفوا أعمامهم وخالفوا آباءهم، وإحنا أدرى بيهم، أنت ما تعرفش عنهم حاجة، فياريت تسلم لنا الولاد. الجماعة البطارقة فعلا هم أولى بهم، وأعلم بهم عينا، وهم آباؤهم وأعمامهم. قال النجاشي: لا، قوم نزلوا في جواري لا أسلمهم حتى أسمع كلامهم. قالت: وما كان أبغض إلى النجاشي من أن يسمع كلامنا. وصل الرسول بتاع النجاشي إلى المسلمين، تعال. قالت: فاجتمعنا ماذا نقول؟ فأجمعوا أن نقول ما نعلمه وما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن. يحصل اللي يحصل. أنا رجل غريب، تو ما طلعت من بيتي الأرض كلها تستوي عندي، استوي عندي أي مكان. طالما خرجت من بيت الغربة اسمها غربة، بأي مكان هي غربة. ونحن ما خرجنا إلا لهذا الدين أن نحرفه؟ لا. فلما جاءوا نشر البطارقة مصاحفهم، مصاحف للكتب يعني للكراريس يعني، وسألهم النجاش: ما هذا الدين الذي فارقتم به دين قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد؟ فقام جعفر بن أبي طالب رضي الله عن جعفر كأن ملكا كان ينطق بلسانه، قال: أيها الملك، كنا أهل جاهلية نعبد الأوثان ونأتي الفواحش ويأكل القوي منا الضعيف ونأكل مال اليتيم ونقذف المحصنة وسمى مناكير كثيرة، فجاءنا رسول من أنفسنا نعرف صدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى عبادة الله ولا نشرك به شيئا من عبادة الأوثان، وأمرنا بصلة الأرحام وألا نسيء الجوار، وأمرنا بالصلاة والزكاة، وعدد له شرائع الإسلام. فعدا علينا قومنا وقهرونا وظلمونا وأرادوا أن نرجع إلى عبادة الأوثان من عبادة ربنا. فلما فعلوا ذلك خرجنا من ديارنا والتمسنا جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. قال: هل عندكم شيء مما جاء به عن الله؟ فاستفتح جعفر بسورة مريم مسددا، إنما اختار سورة مريم لأسباب، لنظمها ولمعناها، سلوة الحزين سورة مريم، وفيها ذكر عيسى عليه السلام وكلام عيسى أنه عبد. فلما افتتح هذه السورة المباركة بكى النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم، وقال: وتناول تبن من على الأرض، هذا والذي جاء به موسى من مشكاة واحدة، ردوا عليهم هداياهم. وانطلقنا، تقول أم سلمة، بخير حال. قال عمرو بن العاص: والله لأخبرنه غدا بشيء أستأصل به شأفته وأبيد بها خضراءه. قال له عبد الله بن أبي ربيعة: لا تفعل، فإنهم وإن خالفونا لهم معنا أرحام. قال: سأخبره غدا أنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. وجاء عمرو بن العاص من الغد وأخبر النجاشي، قال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. فدعاه: ماذا تقولون في عيسى؟ قالت أم سلمة: فلما جاءنا رسول النجاشي ولم يقع بنا محنة مثلها، خايفين، ماذا سنقول له؟ قالوا: سنقول ما جاء به رسولنا من عند ربنا كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوا قال: ما تقولون في عيسى؟ قالوا: روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وهو عبد. فتناول النجاشي تبنة من على الأرض وقال: والله ما عدا عيسى ابن مريم هذه. فتناخرت بطارقته، زام ما عجبهمش الكلام. قال والله وإن نخرتم هو كذلك. ثم قال للمسلمين اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي. سيوم بلغة الحبشة أي أنتم آمنون في أرضي. من سبكم غرم ثم من سبكم غرم ثم من سبكم غرم. دي نتيجة الصدع بالحق. يداهن عليه أنا ما خرجت إلا بسبب هذا. أضيعه كمان؟ أبدله؟ لا، الغربة في الحبشة كالغربة في أي مكان. الثبات على الحق، لو ثبت المرء على الحق أيده الله وجعل له في قلوب الخصوم من الهيبة والحشمة ما يجعلهم على الأقل يحترمونه وإن كانوا يخالفونه. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مسألة جرأة في الصدع بالحق في المجتمعات المخالفة تحتاج إلى رجل مؤيد موفق لا يرى إلا شيئا واحدا، لو صرف بصره عنه ضعف عزم قلبه، ألا وهو مرضاة ربه. وأنا أقلب نظري في هذه المعاني أعجبت كثيرا، ولم يكن إعجابي وليد الساعة إنما هو إعجاب قديم، بموقف الإمام أحمد رحمه الله. كان قبل المحنة إماما في الحديث والفقه، وبعد المحنة صار إماما في الحديث والفقه والسنة. وليس كل عالم يوصف بأنه إمام في السنة، وإن كانوا جميعا أخيارا فضلاء، لكن الوصف بالسنية تدل على أثر هذا العالم في إحياء السنة والوقوف عليها حتى صار علما عليها وصارت علما عليه على منار. ولقب بالصديق الثاني، كان الحارث ابن بشر المعروف بالحارث المحاسب، وكان له جولات ويضرب به المثل في الزهد والإخبات والتأله. يسأل لما لم تقف مثلما وقف أحمد، فقال أحمد وقف في مقام الأنبياء، لقد أيد الله عز وجل المسلمين بأبي بكر يوم الرد، وأيد المسلمين بأحمد يوم الفتن. عشان كده بيطلق على الإمام أحمد الصديق الثاني. الصديق الأول أبو بكر الصديق، الصديق الثاني الإمام أحمد. من الذي كان يقف في مقابل أحمد خصما؟ المعتصم، الخليفة شخصي. المحنة بدأت في أواخر عهد المأمون، والمأمون كان في مر، فبعث يجيب أحمد بن حنبل من بغداد. هو محمد بن نور كان شابا طالب علم نادر مع آخرين، فمات المأمون وأحمد في الطريق فرد إلى بغداد. فلما ولي المعتصم وبدأ يد ودن لأحمد بن أبي داود الأفعى الرقطاء، وبدأ يمتحن العلماء في الآفاق وفي بغداد طبعا العاصمة كان موجود علماء كبار كان على رأسهم أحمد، وبدأت تحصل مناظرات والكلام ده. الخليفة شخصيا استدعى أحمد وبدأ ابن أبي داود يناظر الإمام. طبعا ابن أبي داود ده ما يكونش غالب مع الإمام أحمد، فقال له ابن أبي داود القرآن مخلوق. قال له إيش عرفه؟ قال له القرآن. قال له فيه؟ قال قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، فهو مجعول كقوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. جعل الظلمات والنور يعني خلق الظلمات والنور، جعلناه قرآنا عربيا، خلقناه قرآنا عربيا. فقال له أحمد فما تقول في قوله تعالى فجعلهم كعصف مأكول، خلقهم كعصف مأكول. فأبلس وظهر عليه أحمد ظهورا واضحا، لكن المعتصم ودي بطانة السوء التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسل الله نبيا ولا خليفة إلا جعل له بطانتين، بطانة تحطه على الخير وبطانة تحطه على الشر، لا تحلوه خبالا والمعصوم من عصم الله. إشارة إلى أن قلما يفلت من البطانة أحد إلا إذا كان ربنا عصم، يعني هو بنفسه كده لو كان أزكى الناس وأفضل الناس وأشد الناس فراسة ممكن البطانة تضل. أصله مش عارف كل حاجة، له أستاذ في الزراعة ولا أستاذ في الصناعة ولا أستاذ في التجارة ولا يعرف أعمال الاقتصاد ولا أعمال البتاع. عايز رجال، الرجال اللي هم الأئمة اللي هم جماعة المضلين يقدروا بقى يفبركوا الحاجة ويظبطوها وتمام وأرقام وبما إلا إذا. وهو راجل ما عنديش فكرة عن البطيخ، بمناسبة البطيخ يعني المسموم بتاع الأندو فعلى طول بيسلم. أصلا هيعرض ليه؟ إيه اللي معاه عشان يعرض بيه؟ فطبعا بيسلم ناس خبراء وبعدين بيدخل فيهم إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ والمعصوم والعصم، زي ما ربنا عصم النجاشي من البطانة السيئة بعد ما أكلوهم كلهم تكالبوا وتمالأوا على العصبة المسلمة الغريبة في بلاد الحبشة. يوم النجاشي الموفق الذي أفلت من أسر الملك واحد ملك وعارف إن هو لو أسر حيفقد الملك بتاعه ومع ذلك يسر، ده معصوم بقى، ده موفق ربنا عز وجل هداه على عينه. فالجماعة ابن أبي داود والشدة اللي حواليه مسكوا المعتصم ماله دماغه وقالوا كده الدنيا هتضيع والإسلام هيسقط لو الجماعة ظلوا على اعتقادهم أن القرآن كلام الله غير مخلوق، الدنيا هتضيع. وكان يوما مشهودا يوم الاثنين، وكان الإمام صائما ودعي لمناظرة مع ابن أبي داود، فظهر عليه أحد لكن المعتصم مقتنع بكلام ابن أبي داود ومش عارف يرد على أحد بس مقتنع. قال اجلدوه، جلدوه. طبعا الجلدين بقى بتوع السلطان دراعه ده بيبقى شجر، ايده طرش، فيضرب الامام احمد الجلاد العجل ده تعب يجي غير يتكالب على الامام احمد اللي هو الوصف بتاعه كان رجلا وضعه قصيرا وكان ضعيف، ظل يجلده فيه. المعتصم مش عارف الضرر ده ضرب لو هو نزل المعتصم بيد وجلد الامام احمد. شوف بقى الخليفه بنفسه ما ينزل يضرب له عصايتين ولا ثلاثه، شوف بقى العتاوله الصناديد دول هيعملوا فيه. اغمي على الامام مرتين كتر الضرب، كان صايم بيستعيد الصيام على المحنه اللي هو فيها. وين معتصم؟ شد قطع الله يدك حتى ما سووا إمامنا. وبعدين طب سيبوه المعتصم هو اللي بيخاطب. يا أحمد قل أفك قيدك بيدي. قل يا أمير المؤمنين كل شيء من كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوله. برضه قصير اضر اللي سأسد الإمام أحمد من الأسباب الأرضية أنه رأى ألوف المحابة طلبة العلم كلهم واقفين وكل واحد معاه قلم ودفتر ينظرون ما يقول أحمد فيكتبون. يعني كلمة منه حتضل الخلق دول كلهم. لا كانت المسألة متعلقة بضلال العوام يجب على العالم أن يصبر ولا يترخص. قالوا عم مداهنات ومداولات يدخل عليه عم ويدخل عليه خال ويدخل عليه أي حد يقنعه يعني لين شوي. فعمه يقول له يا أحمد عجبك هذا الحلس البالي برش والضرب والخليفة شخصيا والخليفة لما كانش بيحكم عزة من العزة التي بسمي نفسها دول طيارة تطلع أول ما تطلع تخترق المجال الجوي للجار اللي جنبه لأنه ملوش مجال جوي. دولة 160 كيلو طول في 80 كيلو عرض طول في عرض 160 في 80 اسمها دولة. الطيارة العسكرية لما بتطلع بس عشان تشم نفسها تقول دخلك على الجرعة دول ايه دي ده المعتصم شخصي هو خصم الإمام أحمد. فعمه دخل يقول له يا ابني ده الخليفة والدنيا عليك والكلام ده قول أي كلمتين اخلص. قال يا عمي إني عرضت نفسي على الصوت وعرضت نفسي على النار فوجدتني لا أحتمل النار. 28 شهر الإمام أحمد محبوس والقيد في يده وفريق محبوس ومتكتل بس فكوله يعني البتاع دي شوية عشان يقدر يطلع ايديه ورجليه يتوضى مثلا او حاجة كده وبعد ما يتوضى ويصلي كان يوم حاطط القيد في ايده ورجله عشان يسمع كلام الخليفة امير المؤمنين وان جلد ظهرك واخذ مالك ما يقدرش يخاف. ما هي دي المراقبة. قال له حكتت وحوسع لك القيد شوية ها تتوضى تعمل تخلي وبعدين تلبس نفسك القيد مش محتاج بقى كاميرا ولا كل شويه يشغل عليه سكان عشان تشوف مركب القيد في ايده ولا لا. خلاص ده امر الخليفه يبقى اسمع كلام الخليفه. رجل الدين ادبك الدين ادبك مش كل ما يتنرفز شويه ويطلع من الدين كله. لا ده ولا يخافون في الله لومه لائم عمالين نعطر مجالسنا الان بذكر هذا الايمان. شوف مضت على وفاته قرابة 1300 سنة واسمه حي يسير مسير الشمس في رابعة النهار تكلم عليه وتربى عليه وبنترحم عليه أكثر من آبائنا وأمهاتنا. لما يكون للرجل إمامة عامة يصبر ويستعين بالله ولا يحول بصره عن الغاية ودي مسألة توفيق من الله سبحانه وتعالى. السلف فيه نماذج كثيرة خذوا هذا الإشراق من الجيل الأول الفريد اللي هو ملوش نظير. الصحابة كانوا قوالين بالحق يعني شوف في الصحيحين الحديث عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة المنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول الحق حيثما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم. دي بيعة لا نقيل ولا نستقيل. عمد بن الصامت طبق في صحيح مسلم من حديث أبي قلابة الجرم عبد الله بن زيد وهو من صغار التابعين ممن يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت في حلقة بالشام ومعنا مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث الصنعاني. الصنعاني نسبة إلى صنعاء دمشق مش إلى صنعاء اليمن في بلد قريبة من دمشق اسمها صنعاء كان هو ساكن فيه. وقال بعض العلماء بل هي صنعاء اليمن وطبعا لا إشكال يكون هو أصلا من صنعاء اليمن، وبعدين لما هاجر إلى الشام استقر في صنعاء دمشق. فقال له أبو الأشعث أبو الأشعث، فجاء فجلس. فقال له أبو كلابة يا أبا الأشعث قص على أخينا مسلم بن يسار يعني حديث عبادة بن الصامت. قال نعم. حدثنا عبادة بن الصامت قال كنا في غزوة وأمير الغزوة كان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وغنمنا غنائم كثيرة، وكان من ضمن الغنائم أواني من الفضة، فبدأ الناس يبيعوا الفضة بالفضة والذهب بالذهب والكلام ده. فعبادة أول ما شاف الكلام ده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. هم الناس رجع لي الحاجة تاني. معاوية رضي الله عنه عرف المسألة هذه فقال في الناس خطيبا، قال أيها الناس ما بال أقوام يحدثون بأحاديث لا نعرفها، إنا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدناه فما سمعنا منه مثل هذا. فقام عبادة فقص الحديث مرة أخرى تماما، قال والله لا أحدثن بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رغم معاوية، والله ما يسرني أن أصحبكم ليلة سوداء. سوداء يعني مظلمة. ويخالف لأن عنده نص في المسألة برضو خلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما كان واليا على الشام من قبل عمر، وحصل برضو حاجة زي كده، ذهب بالذهب والفضة بالفضة والكلام. أول معاوية بن الصمت وكان عايش في الشام هناك عرف الكلام ده، هو أنكر عليه. أما معاوية رضي الله عنه قال له ما أرى بذلك بأس. فقال عبادة بن الصامت لمعاوية بن أبي سفيان أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني برأيك، والله لا أساكنك في أرض أنت فيه. خد بعض عزازه وطلع من الشام على المدينة، يحمله ليل ويضعه نهار لحد ما وصل المدينة في صلاة الفجر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه داخل المسجد لا عباد، قال ما جاء بك يا أبا محمد؟ وعارف أنه في الشام. قال له الأمر كيت وكيت. قال له قبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، ارجع إلى معاوية فأخبره فإن الأمر على ما قلت. ثم كتب لمعاوية لا إمرة لك على عباد. ناس جرأة خافوك مسألة سبل البلد هي الشام والمدينة، الشارع اللي جنبنا الشام والمدينة بسبل الله 3-4 شهور، لكنه استعظم أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يصده أن معاوية كان أمير الشام وساب البلد. لذلك ظل أعز في أيام عثمان بن عفان كان بينه وبين أبي ذر كلام، فيعني منع أبا ذر من الإفتاء. يروي الدارمي وغيره أن في أيام الحج كان أبو ذر عند الجمرة الوسطى وناس كثير حواليه كده يستفتونه، فجاء واحد من الشرطة فقال له أولم تنهى عن ذلك؟ لكن أنت ناس لما حواليك وتقعد تفتيهم والكلام ده. قال له ايه؟ قال له والله لو وضعتم الصمصامة على هذه، صمصامة السكينة على هذه وشر الى قفاها، على الا انفذ حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان تحتزوها تقطعوها لفعلت. لو قدرت اقوله قبل ما تقطعوا رقبتي لن اتردد في هذا. الجرة دي تكلف صاحبها الكثير، بتبقى فيه معوقات، بتبقى فيه امرأة ضعيفة عايزة تاكل وتشرب وتتمتع، في عيال رعاة تيجي تقعد كده يشدوك لتحت. عشان كده بنقول لطلبة العلم اللي هما لم يتزوجوا ينبغي عليك أن تختار رفيقة دربك بعناية حتى لا تكون حجر عثرة في سبيل قول الحق، وإلا المسألة في الآخر ممكن أن يحصل انفصال، يحصل زي ما مثلا ما حصل لعفان بن الصفار شيخ الإمام أحمد، برضو فين خلق القرآن والحدوتة دي، واللي كان يقول القرآن مخلوق يتهنى ويعيش راسه مهنى بيه، واللي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق يقطع راتبه من بيت المال. عقل بن مسلم الصفار الإمام الرباني شيخ الإسلام كان يعول 40 إنسان، يصل على 40 بني آدم، وكان الراتب بتاعه من بيت المال 1000 درهم. فقال الوالي بقى الوالي بعد قال له امدحك العفان شوف هيقول ايه، لان عفان راس العلماء في البلد اللي كان فيه، فاذا وقع الراس خلاص. فقال له الامير بعثني لك امدحك اسالك لك ما تقول في القران، ام قال للرسول بتاع الامير ايه، قال له ما تقول انت فيه، قل هو الله احد امخلوق، قال له دعنا من هذا، ايش دعوه كلام ده تقوله في النيابه، ها فمالي ومالي تحني، قال له هو كده امر جاء كده ومطلوب جوابك هتقول ايه، قال القرآن كلام الله غير مخلوق، قال له تعرف الجرأة بتاعتك دي هتوديك فين، الراتب هيتقطع مفيش فلوس يعني، قال له وفي السماء رزقكم وما توعدون. طبعا الراجل كتب التقرير المحترم المتين وقطع راتب عفان، لولا ان هذه حكايه صحيحه لا دخلني بعض شك في صحتها بسبب نهايتها. لما دخل عفان دخلت عليه النسوان والعيادات، قلت ايه اوعى تكون كده ولا كده، فقال لهم انا قلت كذا وكذا، قعدوا يلوموه وحناكل منين ويشرب منين وديتنا بدائي والكلام ده، بالليل بعد العشاء فين نص الليل كده طرق الباب مين طبعا لقى واحد زيات ببيع هدومهم بقى، قال له انت عفان، قال نعم، قال هذه صرتك ب1000 درهم ولك في كل شهر مثله، ولا يعلم عفان من هو، لا يعلم عفان من هو. بتفكر الحكاية حصلت للمحمدين، محمدين الأربعة، محمد بن إسحاق بن خزيمة، محمد بن نصر المروزي، محمد بن جرير الطبري، محمد بن هارون الروياني صاحب المسلم، المحمدون الأربعة كانوا بطلب العلم، وبعدين نفدت النفقة وحلت لهم الميتة، فقالوا بعضهم طيب واحد يقوم بالنيابة عننا ايش حنموت من جوع، وقع الدور على مين او القرعة وقعت على ابن خزيمة الذي يلقب بإمام الأئمة. شوف لما تمشي في كتاب كده يقول لك قال إمام الأئمة حدثنا إمام الأئمة هو ابن خزيمة على طول، قال لهم طيب أما أدخل أصلي ركعتين أستخير وأدعو الله أولا نقل بالأسباب، مش الأسباب اللي بتطلع تشحت على طول، في سبب أقوى من كده وهو الدعاء والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة. دخل ابن خزيمة صلى ركعتين ما خدمش لسه ما سلمش، وإذا بالباب يطلق، فتح الباب لقوا مشاعر كلوبات وبتاع والكلام ده، ووجدوا خصي السلطان، خصي السلطان اللي هو الولد اللي مش راجل يعني خنس خير، كانوا زمان الخصيان والكلام ده مسألة منتشرة. فالوكيل بقى بتاع السلطان مندوب قال فين محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال له قال رمال صورة، فين محمد بن نصر، فين محمد بن جرير، فين محمد بن هارون، وكل واحد يرمال صورة، ودي حكاية صحيحة برضه. قالوا له تعالى بقى قول لنا ايه الحدوتة بقى، قال إن السلطان بينما هو نائم إذ جاءه جائن في منام فقال له إن المحامد جياع، المحامد هم إيه؟ الأربعة فعلى طول انتبه كده وامد صرفه لفوق وجينا على المسألة. ان المحامل جياع. فالجماعة بيلونوا عفاء وديتنا الباهية والكلام ده أبدا. بس جد بعز ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فطالب العلم يختار كنتش أي واحد ياخذ واحد احتراز نفيس ما تبقاش حجر عثرة في سكته أبدا بأي وجه من الوجوه تسيبه يتفرغ لدعوته وتكون مصدر قوة إن أداء يكون أحسن لا سيما إذا كان هذا الرجل يطلب على ثغر. عشان كده أنا نصحت طلبة العلم إنهم يعملوا من السياسات حتى أي لا يأتيها أسباب الضعف من داخل ذلك. العالم يا إخوان يقدم مصلحة الدعوة على مصالحه الشخصية لا يتأكل بدين. أسوأ الناس من أكل دنياه بدينه كما قال القائل نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه لتنرح. لا هو يقدم دائما دينه وربنا حيطلعه من تحت الأرض ليحميه. يعني علي بن الجعد أحد مشايخ البخاري أحد الأئمة الكبار ثقة ثبت ابن سليمان بيحكي حكاية رواها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. قال لك أراد المأمون أن يشتري ذهب. المأمون ده بدأ يطلع مين؟ خليفة المؤمنين. عنده كم مليار؟ أتعدش؟ عايز يشتري ذهب. ونودي في بغداد أو نودي في مرمر المكان اللي كان المأمون فيه أن المأمون يريد أن يشتري ذهب. من اللي حيروح يبيع للمأمون بقى؟ القطط السمان. مش كده؟ يعني هيروحش واحد عنده مثلا 300 كيلو يبيع للمأمون؟ ها؟ 300 كيلو ده يطلع ايه؟ كم غويشه بتاع؟ لا لازم يكون حوت كبير قوي يدخل على المأمون عشان يبيع. عنده كم في التشكيلات واللي المأمون نفسه فيه واللي ما يقدرش على بقى. راح معاه دخل في وسطهم كده العالم السبب علي بن الجعد كان عنده باترينة كده جنب القطط السمنة. المهم دخلوا على المأمون سلموا عليه قعد المأمون حب يقضي حاجة كده برضه وبتاع خرج ودخل قاموا كلهم قايمين إلا علي بن الجعد مرضاش يجي. فقال له المأمون وغضب لما لم يقم الشيخ؟ فقال أجللت. شوف يعني ما بقول لك الجرأة مش معناها طيش. قال له ايه؟ قال له أجللت أمير المؤمنين أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشوف واحد مثلا جاي من يومين ثلاثة كده عنده مشكلة مدوية وبعدين قال لي أنا عايزك تحلها. قلت له حبا وكرامة. قال لي أنا عارف إن أنت عبد لا تملك من أمر نفسك شيء. ها؟ ولا تحل ولا تربط حاجة في عهد ربنا. ماشي يا سيدي ما انا عارف ان عبد لا احل ولا اربط والنفس يدخل مش هيخرج ما انا عارف. لكن شوف يقول لك لا لا تحل ولا تربط انا عارف. ما جاي لي ليه؟ ها؟ اشوف الفرق بقى. انا يعني عايز يعظمني ولا بجد ولا عايز حاجه خالص ما اقصدش يعني. شوف بقول لك الملاط الساعه. فبقول له أجللت أمير المؤمنين أن يخالف رسول الله. قال له وما ذلك؟ قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. طلب الحديث الحديث ايه؟ مرسل يعني حسن البصري لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما المأمون سمع الكلام ده أطلق حب وشه كده في الأرض وفضل ساكت شوية كده وقال لا ينبغي أن نشتري إلا من هذا الشيخ. والقط راح فيه شوف الطاعة صدق في علي بن الجعد قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فباع علي بن الجعد في هذا اليوم ب30,000 درهم. ده لأحمد ابن المعذب أحد العلماء المالكيين من أعيان المالكيين، توفي تقريبا في حدود سنة 230-240 في الحدود. فالمهم المتوكل أمير المؤمنين برضه اللي هو جاء بعد الوالد، ما هو المأمون كانت المحنة في عصر القرآن في آخر عصر، استسحلت في عصر المعتصم وظلت مستفحلة في عصر الواثق. فبعدما مات الواثق جاء المتوكل فأفرس هؤلاء المعتزلة والجهمية ورفع منار السنة ورفع الإمام أحمد بن حنبل. عشان كده المتوكل يقال عنه أنه محيي السنة. المهم أحمد بن المعذب جلس مدى المتوكل دخل فقال لعبيد الله الوزير بن عمرو: هذا الرجل لا يرى بيعته، دخل منشق ما أمليش ليه؟ قال: كلا يا أمير المؤمنين، الرجل ده رجل كويس بس سمعه تقيل. قال: في بصره سوء أم أحمد؟ قال له: اتق الله ولا تكذب، أنا شايف كويس. قال: ما قمت للحديث الذي نأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له المتوكل: وما هو؟ أنت الحديث اللي فات: من سره أن يتمثل الرجال له قيامة فليتبوأ مقعده من النار. فأدناه المتوكل وأجلسه بجانبه على السرير. أحمد بن المعذب ده حد يعرفه؟ الأمة دي ولا أهو زي أحمد بن المعذب كده ملايين أصحاب الفضل وأصحاب الديانة، أمة مليانة بالفطاحل. والله لو أحمد ابن المعذب ده هو موجود عند بني إسرائيل لاتخذوه حصن وشالوا الجزمة بتاعته على كتافه. يعني شوف بيحكي أحمد المعذب حكاية طريفة. بقول: مرة كان عند الدلماج الشون عبد العزيز ابن أبي سلم، وبعدين واحد قال له: يا أبا فروان لقد رأيت عجيبة من الأعاجيب. قال له: إيه؟ قال له: ماشي بالسكة طلع له واحد، قال له: اخلع خدودك. قال له: عريان؟ قال: نعم، ولو كنت أعلم أن أحدا يراك. ما هما الاثنين بس كانوا في السكة، ما قلت لك ذلك. قال له: طيب البستان بتاعي هو، أدخل بس ورا الحيطة أخلع وارميلك الهدوم. قال له: لا، تدخل تجيب للموالي الغفر والكلام ده؟ لا. فأقسم له بالأيمان الغلاظ أنه سيوفي. قال: لا تحلف للص، بس أبداش حد. قال له: طيب يعني تاخد حتة حتة، مش لازم تاخد الهدوم كلها. فأطرق اللص وقال: تدبرت أخبار النصوص من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الورع الغير. فلم أرى لصا أخذ شيئا من السيف وأخشى أبدا. شوف دي اللي بيحكي لنا الحكاية بقى أحمد بن المعذب اللي هو ليه؟ شوف بقى لص قول أخشى أبدا، يعني شوف من أيام النبي ما فيش لص، كله كاش. فشوف يعني أحمد المعذب ده لما كانت ممكن رقبته تطير تطير في الكلمة اللي قالها ده، لولا إن هو عند مين؟ عند المتوكل. يعني يأمن ثورة غضبه ويعلم أنه إذا ذكر بالله ذكر، ما يبقاش فاسق، تذكره بالله خبيث ما بيسمعش معاك، بل تذكره بالله يزداد شصرا. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. أشوف الحجاج المستقبلي مع ما له من الأخبار في الافتراء والأكل والكلام بيذكر بالله مرة. واحد من الناس الحجاج فضل ما لأخوش، قال: هذا أخوه. فلما أخذوا على أخوه هدوا له الدار بتاعه. اسمك إيه؟ اسمك كذا. بياخذ من بيت المال فلوس واشطبوا عليه، تمام؟ حطوه في القائمة السوداء ممنوع من السفر، هيتحبس. قالوا: يا جماعة مظلوم، أنا ماليش علاقة، أخويا هتفوق. طب خلونا أكلم الأمير. طيب الأمير معدي الحجاج: يا أيها الأمير. قال له: عايز إيه؟ قال له: أردتم أخي لم تجدوا قبضتم علي، حلق على اسمي، منع عطائي، هدم ذلك، وأنا لست بمزمز. فقال له الحجاج: هيهات العجر، أما سمعت قول القائل: جانيك من يجني عليك وربما تعد الصحاح مبارك الجرب، ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجد مقارب صاحب الذنب. تعرفش كلامه ليه؟ قال: يا أيها الأمير، لكني سمعت الله يقول غير ذلك. قال: وماذا قال الله؟ قال: قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكان إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. يبقى ده رجل بيفهم ولا لا؟ رجل بيفهم، ما قالوش أنت ظالم وهتروح في 60 داهية وأنا سوف أعدك بين يدي الله وأخذ حقي منك مش عارف إيه، يقول طيروا لا لا لا، حسن التخلص والحيل. عشان كده بنقول الجرعة مش غش ولا طيش، أحيانا تسكت ويكون هذا هو الجرعة، أحيانا تسكت المصلحة تقتضي ذلك. الجماعة المتهورين يقول لك مداه مناد بعد عظيم. حجاج أول ما سمع الكلمتين دول قال: علي بيزيد بن أبي مسلم اللي هو قائد الشرطة يعني، قال: أفكك لهذا عن اسمه ومر له بعطاء وابني له داره ومر مناديا ينادي أن صدق الله وكذب الشاهد. لما يكون واحد عنده دين برضو أرضية دينية ممكن يعني إذا ذكرته بالله ذات فأحمد بن المعاذ هو ده يقول له: لا إنه يكذب، ما في بصري سوء، ليه تخليش قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. سفيان الثوري كان هربان من الخليفة، والخليفة بعت جواسيس ملهم شيخ عشان يقبضوا على سفيان الثوري، عشان يحطوا في السجن، لا طبعا علشان نفس سفيان يبقى جنبه يستفتي في حاجة يستشير في حاجة. فشوف بعتين الشرطة كلها يقبضوا عليه علشان يبقى جنب الخليفة. سفيان هربان خايف على نفسه، عارف ان هو اذا اقترب من السلطان أكله شربه خده في الحاشية يشوف مخالفة قلبه ما يقدرش يقوم، هيقول له ايه؟ احنا لسه واكلين خروف مع بعض، ده احنا لسه مسافرين بره مع بعض، ده لسه رامي لي صر الدنانير، ها؟ فيقوم قلبه يلا، فخايف على نفسه. فقال لك: لو روح من قارب الفتنة لم يأمن السلام. تروحش عند الفتنة وتقول انا جاجة انا لا، من استشرف الفتن وقع فيه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول في الحديث الصحيح البخاري ومسلم: يوشك ان يكون خير مال المسلم غنمات في ايام الفتن، يعني يفر بها في الجبال، يلتمس مواضع القطر يفر بدينه من الفتن. فسفيان خايف على نفسه، عمل الخليفه حيل عشان يجيبه، في الاخر قبضوا عليه. وكان الكلام ده في الحج، والحج طبعا انت عارف برضه يقدر يجيب اصله لازم يقف في المناسك، يعني في عرفه مثلا هيسيب عرفه ويروح مكه؟ ما هو لازم يكون في عرفه، مش زي الراجل اللي بيقول لواحد ايه، بيقول له: والله يا اخي الحجر ده لا لمسته ولا عرفه. قال له: انت عايز تاخذ الحجر بالحوض؟ قال له: اه. قال له: يوم عرفه مش اي حد خالص، ها، خد الحجر بالحوض ده يسيب عرفه الحج عرفه. فده بقى في الحج، لو عايزين يقبضوا على حج برضه يعني غير لما يكون في الدنيا الوسط. المهم قبضوا عليه، دخل على الخليفه طبعا الخيمه بتاع الخليفه بقى حاجه أبهة، السجاجيد والبتاع ومش عارفين والمشاعر. فسفيان الثوري اول ما دخل الخليفه بيقول له: الحمد لله الذي جاء بك. اشوف خليفه فرحان انه بك. فجعل سفيان يصرخ: ما هذا؟ ما ايه اللي انتم فيه ده؟ فقال له ايه؟ قال له: اتريدوني ان اكون مثلك متقشف كل ربع رغيف في اليوم ولابس هدوم مقطعه؟ قال: لا، فوق ما انا فيه ودون ما انت فيه. لقد حج عمر رضي الله عنه فسأل خازنه كم أنفقنا في الحج؟ قال 14 درهما. قال لقد أسرت وإني أرى أمورا لا تطيقها الجبال. بس فين نقول عمر الخطاب قول له صرفنا كم؟ قال له 14 درهم. نحن بزرنا أول 14 درهم وأنا شايف طنافس وشايف خيام وشايف عفير الكلام. فينكر سفيان ويقول الحسن وسفيان أن وجه نظر. وعلماء آخرون كان لهم وجهة نظر مخالفة أنك لا تنبل جنب أفضل جنب قل له القرآن والسنة وأحبه على البر والخير. وأنا لو مشيت وإنت مشيت وده مشي حيبطلون والجماعة المنتفعون والمنافقون هم لا يكونوا حواليك. كان الأوزاعي بجانب الخليفة وكان ملك بن أنس بجانب الخليفة وكان الشافعي يدخل على الخليفة. أنا خايف على نفسي ما اقتربش منه وإذا أجبرت على الدخول أقول الحق ما بدلش ولا غير أبعد لكن إذا جئت أقول الحق. يبقى العلماء المخلصون هم الذين كانوا يضعون الدين فوق كل اعتبار. ما هو السبب إن البني آدم يغير كلام المعروف عنه؟ ليه؟ لأجل من أغير؟ أنا أقول كلمة وأقولها بمنتهى الأدب وبمنتهى الأخلاق وبلا إسفاف لكن أقول الحق. اتسمع مني خير وبركة، ما اتسمعش منه شافش عمال يرفعوني الورق أسيب المنصب. ما أنت هتسيبه لو دامت لغيرك ما وصلت إليه. بس الواحد يدني القدوة الحسنة للجماهير التي ساء ظنها بعلماء الدين. صورة للدهة والناس بقت بتتهم العلماء انهم بيونسوا بنفسهم وبيعملوا حشر الفضلاء تاهوا في الرجلين. واي فساد اداري لن يصلحه الا اذا صلح رجال العلم. يا رجال العلم يا ملح البلد من يصلح الملح اذا الملح فسد. فلسان يقف على الحق ولا ازال اكرر مش معنى الوقوف على الحق ابقى غشيم ابقى الفاظ سيئه أبقى جريء في غير مكان الجرأة. لا، بمنتهى الأدب والأخلاق قل واثبت. أشوف ابن حزم يعجبني أبياته في الجرأة وكان قلبه قلب أسد. ابن حزم ولنا طبعا على ابن حزم مؤاخذات فيما يتعلق بباب الاعتقاد. لم يكن ابن حزم سلفي إنما كان بكل أسف جهمي صاحب المحلة والتمسك شب الآثار والأحاديث إلى الدرجة التي يعني قارع علماء المذاهب وسفسفها آراءه بمسألة التمسك بالسنة وكان متمسكا. لم يكن على مذهب القرون الثلاثة هو في باب الاعتقاد وكان كما قلت جريء يقاتل عن رأيه ومبدأه. يقول وكان شاعرا صاحب قلم سيء وكان مطبوعا على الشعر لا متكلفا. يقول قالوا تجمل فإن الناس قد كثرت أقوالهم وأقاويل الورى محن. فقلت له هل عيبهم لي غير أني لا أقول بالرأي إذ في رأيه فنن عيب يعني وفساد. وأنني مولع بالنص لست إلى سواه أنح ولا في نصره أهل. يا برد ذا القول في قلبي وفي كبدي ويا سروري به لو أنهم فطنوا. دعهم يعضوا على صم حصى كمدا من مات من قالتي عندي له كفن. خلوهم يموت. هو بيعيب علي ايه؟ ان انا متمسك بالسنن متمسك بالاثار متمسك بكتاب السنه ده انا مسرور خالص بالعمليه دي وهم حيموتوا من المساله يموتوا والكفن على احساسهم. صصع وجرجر وابيات في التفجع من اهل البلد مشهوره ومعروفه اللي بيقول فيها ان الشمس في جو العلوم ونيرته لكن عيني ان مطعي الغرب من اخر القصيده بتاعته. إن شاء الله سنستأنف الدروس من يوم الاثنين القادم بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. وأخيرا تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع، سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها. ونوصيك بالاستماع إلى هذه السلسلتين القادمتين بعد هذه السلسلة على الترتيب: الولاء والبراء، الرجل الأمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.